الراحلة الكبير في السن، فقالوا الذي لا يستطيع أن يحج لمرض أو لكبر في السن أو لأنه لا يثبت على الراحلة معضوب فيه الهزل في جسده، لا يستطيع أن يثبت، لا يستطيع المشي، لا يستطيع الحراك، ففي هذه الحالة قال العلماء إن كان عنده مال وجب عليه أن يخرج من ماله، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قال إن كان عنده مال وجب عليه أن يخرج من ماله لمن يحج عنه، أن يخرج من ماله لمن يحج عنه. فهنا إن كان لديه مال وجب عليه أن يخرج هذا المال لمن يحج عنه. اتقوا الله ما استطعتم، أخذوا بهذا، اتقوا الله ما استطعتم، دام أنه قادر وجاء الدليل على جواز الاستنابة لغير القادر. وهنا كذلك الحديث قالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال حجي عنه، قال حجي عنه. وبلا شك أن الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، عليه الصلاة والسلام لم يقل يلزمه أن يخرج المال، لم يقل يلزمه أن يخرج المال. ولذلك بعض أهل العلم قال إخراج المال مستحب، إخراج المال مستحب، لكن الجمهور من أهل العلم قالوا وجب عليه أن يخرج المال دام أن عنده هذا المال، لأنه كما قلت استطاع. ومعلوم أن الاستطاعة اليوم إما أن تكون بمال وإما أن تكون بصحة، فالإنسان عليه أن يتقي الله ما استطاع. فدام أن الإنسان توفر لديه المال وما توفرت لديه الصحة، فقالوا إذن الأصل أننا فقط نسقط عنه ماذا؟ نسقط عنه الصحة بالدليل، دليل الاستنابة. أما دام أن عنده المال فلا نسقط عنه المال، لأن هذا فرض عليه، واجب عليه. ومعلوم أن الحج عبادة بدنية مالية، عبادة بدنية أي أنها تحتاج إلى البدن، إلى الصحة، وتحتاج إلى المال، هذا بالنسبة للحج. ولذلك الجمهور هذه هي حجتهم، قالوا الأصل أن إذا عنده مال وجب عليه، أما إذا ما كان عنده مال فنعم هو على الاستحباب، إن كان ما عنده مال فنعم هو على الاستحباب في هذه الحالة. ويستحب لأحد أن يحج عنه، لأحد أقاربه أو لأحد أصحابه أن يحج عنه. وهذا الحديث دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. وهذا كما قلت إما أن يحمل أن هذا الشيخ الكبير لم يكن عنده المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها على الأكمل في هذا. فإذا إذا ما كان عنده المال لا يجب عليه الحج، إن كان ما عنده مال لا يجب عليه الحج. الفرق أن إن كان عنده مال وجب عليه الحج، إن كان عنده مال وجب عليه الحج، لكن لأجل أنه غير مستطيع جوزنا الاستنابة للدليل. أما إذا ما كان عنده مال فلا يجب عليه، لأن هذا الإنسان الآن ليس عنده مال وليس عنده صحة، فإذا هذان الأمران هما قوام الحج، قوام وجوب الحج، المال والصحة. وكما بينا في الدروس الماضية بحديث الزاد والراحلة، وقلنا حديث ضعيف لكن العلماء عملوا بهذا، فهما الأمران هما بلا شك الشرطان المهمان، قوام الحج يكون بهما المال والراحلة. فهذا الإنسان لما هو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لمرض وليس عنده المال، فإذا هذا لا يجب عليه الحج، فتكون الاستنابة في حقه، فمن حج عنه في حقه تطوع، لكن إيش؟ لكن بعلمه، يخبره أنه سيحج عنه، هذا يكون بعلمه. وعلى هذا سار العلماء في الجملة، وعلى هذا قال العلماء في الجملة. والدليل كما قلت حديث هذه، قصة هذه المرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك. فإذا هذا فيه دليل على جواز الاستنابة كما بينا، إلا أن جواز الاستنابة وكذلك وجوب الاستنابة كما قلنا لمن كان عنده المال. كذلك من الأمور التي يتكلم عنها في هذا الباب، ألا وهو من شروط الاستنابة، هو لا يجوز لأحد أن يحج عن آخر إلا إذا حج عن نفسه أولا، فلا بد حتى يصح الحج عن الغير أن يحج عن نفسه أولا، فأولا يحج عن نفسه ثم يحج عن الغير، فلا يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، هذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقالوا لا يجوز لأحد أن يحج عن آخر إلا إذا حج عن نفسه أولا، أتى بحجة الإسلام، وهذا قول الشافعية والحنابلة. واستدل الشافعية والحنابلة بقصة لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه رأى رجلا يطوف يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صاحب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا فصل في النزاع، وهو مذهب كما قلت الشافعية والحنابلة، وذهب غيرهم بأنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط كما هو مذهب الأحناف، لا يشترط هذا الشرط. وقالوا هذا الحديث دليل لنا، أين الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل لها حجي عن نفسك أولا ثم حجي عن أبيك، فترك الاستفصال يدل على العموم، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك أن لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها لا يستطيع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، ولم يقل حجي عن نفسك أولا ثم حجي عنه، فهذا دليل لهم. قالوا ترك الاستفصال هنا يدل على الجواز، لأن لو كان لا يجوز لفصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولبين عليه الصلاة والسلام. ونعم هذا القول يعني لهم دليلهم في هذا الباب، لكن قول الأول هو الأصح لأمور. طبعا الحديث لبيك عن شبرمة اختلف العلماء فيه، منهم من صححه مرفوعا كالبيهقي والنووي وغيرهما، كذلك الألباني مشى على هذا، ومنهم من صححه موقوفا عن ابن عباس، والصحيح أنه موقوف عن ابن عباس ولم يصح رفعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال إنما صح من قول ابن عباس، وهذا ما ذهب إليه كذلك ابن المنذر وكذلك ابن معين يحيى بن معين، وهذا هو الأقرب، أكثر الحفاظ رووه عن ابن عباس موقوفا، فإذا هذه فتوى من ابن عباس، فمن أخذ بهذه الفتوى قالوا لا يعلم له مخالف من الصحابة من قال بهذا. ولكن الصحيح أن حتى ولو قلنا بضعف حديث ابن عباس مرفوعا، لكن نقول الأصل ما هو؟ الأصل أن الحج على الفور، صح أم لا؟ الحج على الفور، فلو قلنا الحج على الفور هو قول أكثر أهل العلم، فكيف إنسان يقدم غيره على ما هو واجب عليه؟ لا يجوز طبعا. وعلى هذا نحن، هذا هو دليلنا. فإذا لا يترك الاحتمال الذي هو موجود في قصة هذه المرأة من أجل إيش؟ من أجل أصل وقياس في هذه المسألة، ألا وهو أن الحج على الفور. دام أننا قلنا الحج على الفور، إذن لا يجوز لإنسان أن يقدم غيره على ما هو واجب عليه. وكذلك الأصل في الإنسان أنه يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى، ولولا هذه الأحاديث لما جوزنا الاستنابة في العبادة، لأن الأصل أن الإنسان هو الذي يؤدي العبادة ولا يستنيب فيها، ولكن من أجل هذه الأحاديث جوزناها. فكيف إذن يترك الأصل، يترك الواجب على الإنسان، يترك القياس الذي الضابط المهم في هذا الباب، ثم نقول يجوز للإنسان أن يحج عن غيره؟ فبلا شك أن هذا كما قلت، حتى ولو قلنا بأن الحج ليس على الفور، هذا كما قلت لا تحتمله الأدلة، لأن الأصل كما قلت الأصل هو أن الإنسان هو الذي يفعل العبادة لا يستنيب فيها، كما قلت. ولمن أجل هذه الأحاديث نحن جوزنا الاستنابة بهذه الأحاديث. فإذا الصحيح هو قول الشافعية والحنابل على أن الإنسان لا يجوز له أن يحج عن غيره المسلم إلا إذا هو حج عن نفسه حجة الإسلام أولا. الأمر الثاني، الحديث الآخر، أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ دليل على ماذا؟ دليل كذلك على الحج عن الميت، دليل كذلك على الحج عن الميت، أن هذا جائز بالشرط الذي ذكرناه، أنه يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن هذا الميت إذا لم يحج، يحج عن هذا الميت إذا لم يحج. وهذا كما قلت كذلك من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال نطبق عليه القاعدة، إن ترك مالا يؤخذ من ماله، إن ترك مالا يؤخذ من ماله، لأن هذا في حكم الدين عليه، فدام أنه في حكم الدين، دين الله أحق أن يقضى، فالدين يخرج من المال. إما كان عنده مال فالصحيح أنه يحج عنه سواء أوصى أو لم يوصي، هذا هو الصحيح، لأن الحديث ليس فيه شرط الوصاية كما ذهب بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يجوز أن يحج عن الميت إلا إذا أوصى، والحديث لا يحتمل هذا، لم يأتي الدليل على اشتراط الوصية، لم يأتي الدليل على اشتراط الوصية. فإذا الميت كذلك يحج عنه ويستحب الحج عنه، وكذلك إن كان لديه مال يخرج هذا من ماله. يخرج هذا من ماله. وبعض أهل العلم يرى بأن الذي يلزمه أن يحج عنه هو الولد الكبير، ابنه الكبير. وقالوا لأن جاء في بعض الرواية من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن كنت أكبر ولد أبيك فحج عنه، إن كنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. لكن هذه اللفظة لا تصح، الصحيح أنها لفظة ضعيفة لا تصح. وغمز فيها أبو حاتم، وكما قلت يعني غمز في هذه اللفظة أبو حاتم كذلك في العلل. والصحيح أنها لفظة الزيادة هذه لا تصح، أكثر الأحاديث جاءت دون لفظة إن كنت أكبر ولد أبيك فحج عنه، بل الصحيح أنه يجوز لأي أحد أن يحج عنه، والأولى هم الأقارب، لكن لو حج عنه أي أحد فإن هذا جائز، بدليل قول ابن عباس لما قال: من شبر ما قال أخ لي أو صديق لي أو غير ذلك. فهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يحج عنه أي أحد بالشرط الذي ذكرناه، ألا وهو أنه يكون قد حج عن نفسه. المسألة هذه هل هذا في الفرض فقط أم لا، هل هذا في الفرض فقط أم لا، بمعنى هل يجوز لإنسان حج عن نفسه حجة الإسلام لما كان صحيحا فبعد ذلك مرض، صار معضوبا، مرض لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو كبير في السن، حج حجة الإسلام، هل يجوز له أن يستنيب في حج التطوع؟ معلوم أن هذه الحجة ستكون في حقه تطوع، فهل يجوز له أن يستنيب في التطوع أم لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا يجوز له أن يستنيب في التطوع كما جوزناه في الفرض، ما جاز فرضه جاز نفله، قالوا ما جاز فرضه جاز نفله. وهذا القول هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المعتمد عنهم، قول الأئمة الأربعة، قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، قالوا بأنه يجوز أن يستنيب كذلك في التطوع، لأنه دام أنه جاز فرضه جاز نفله. والقول الثاني قالوا لا يجوز في التطوع، وهذه الرواية الأخرى عن الشافعية الغير معتمدة، رواية أخرى عن الشافعية اختارها المحاملي وغيره وهي غير معتمدة عندهم، الأصح عندهم القول الأول عند الشافعية كما بيّن ذلك النووي في المجموع. فإذا القول الثاني قول الشافعية، واختاره بعض المعاصرين اليوم، بعض العلماء المعاصرين، وقالوا لأن الدليل فقط جاء في الفرض، ومعلوم أن الأصل في العبادة عدم أن يستنيب الإنسان، هذا هو الأصل في العبادة، فما جوزنا الاستنابة أو الإنابة إلا لما جاء الدليل، والأدلة كلها جاءت في الفرض، فقالوا نتوقف عند هذا، إذا قالوا نتوقف فقط عند هذا ولا نزيد. ولكن الأقرب والله تعالى هو قول الجمهور بجواز ذلك، قول الجمهور بجواز ذلك، يجوز لمن حج في شبابه ثم كبر في السن أو ثم مرض وطلب من أحد أن يحج عنه، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سهولة، زد على أنه قول الأئمة الأربعة، ولو يوجد دليل على المنع جاز فرضه جاز نفله، هذا هو الأصل الذي يعني الذي نقول به. كذلك من المسائل قالوا لو أن رجلا مستطيعا، لو أن رجلا مستطيعا باذلا عنده المال، مستطيع عنده الصحة عنده المال، حج حجة الإسلام، لكنه يريد من أحد أن يحج عنه تطوعا، هل يجوز أم لا؟ ما الفرق بين المسألة؟ تنبه الآن كلامي في رجل مستطيع، قد يقول قائل قبل قليل نقلت الإجماع، الإجماع كان في ماذا؟ في العاجز، الإجماع السابق، الآن كلامنا في ماذا؟ في رجل مستطيع يريد من أحد أن يحج عنه حج التطوع، هل يجوز ذلك أم لا؟ اختلف العلماء كذلك في هذه المسألة، بعض العلماء جوز هذا في النفل فقط، أما الفرض بالإجماع أن المستطيع لا يجوز له أن يطلب من أحد أن يحج عنه، أما في الفرض بعض العلماء قال بجواز هذا، بعض العلماء قال بجواز هذا، وهذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف للمستطيع في حج التطوع. الحنابلة لهم روايتان، ابن قدامة في المغني ذكر الروايتين دون ترجيح لإحدى الروايتين، دون ترجيح، سكت عن الترجيح. وبعض الكتب أطلقت القول بالجواز عندهم، والأقرب والله تعالى أعلم أن كما قلت ابن قدامة توقف في هذا فيرجع إلى المعتمد بالنسبة إليهم، لكن كالترجيح في المسألة الأقرب هو مذهب الشافعية، والرواية الأخرى عند الحنابلة أن هذا غير جائز، لأن الأصل في المستطيع أنه لا يجوز له أن يطلب من أحد أن يحج عنه مستطيع، أما إن كان عاجزا فذاك أمر آخر، لكنه مستطيع وهو قادر لا يجوز، لأن هذا هو الأصل في الدليل وهذا هو الأصل في العبادة، لا يجوز لأحد أن يطلب من أحد دام أنه هو قادر على هذا، ولا يعلم هذا من أحد فعله من السلف أبدا، لا يعلم ذلك. أما تجويزنا في المسألة السابقة للتطوع للعاجز فنعم، لأن العاجز جاء الأصل في دليله، فجعلنا العاجز جاز أن يستنيب سواء كان في فرض أو في نفل، أما القادر فلا، المستطيع لا، وهذا هو الصحيح ومذهب الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة، قالوا إذن لا يجوز وهذا هو الصحيح، فالمستطيع إذن لا يجوز في حقه مطلقا، أما العاجز فإنه يجوز له أن يفعل ذلك، لكن كما قلنا بالشرط ألا وهو أنه يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. هذا بالنسبة لما يقال في هذا الحديث. طبعا إذا وصل إلى الميقات وإذا أراد أن يحرم يجوز له أن يقول لبيك اللهم عن فلان، لبيك اللهم حج عن فلان، لبيك حج عن فلانة، يجوز ذلك. ويجوز عند الجمهور من أهل العلم أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، والدليل هنا قال حجي عنه ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة في الذكورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عنه، وهذا كما قلنا واضح وظاهر، وعلى هذا العلماء رحمهم الله تعالى. فيجوز للإنسان أن يحج عن امرأة توفيت، ويجوز أن يحج عن امرأة كبيرة في السن. وكذلك من المسائل لو أن إنسانا أراد أن يحج عن والديه وكلاهما لم يحج، فأراد أن يحج عنهما ولا يستطيع الإنسان، لا بد أن يختار أحدهما، لا يستطيع إلا أن يحج هذه المرة. فالإمام أحمد رحمه الله في يعني نص على ذلك قال يقدم المرأة لأنها هي المقدمة في البر، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. فعلى هذا لو أنه خير بين الاثنين وكلاهما لم يحج فيقدم الأم، أما إذا الأم حجت والأب لم يحج فيقدم الذي لم يحج ألا وهو الأب، فإذا تقدم الأم عند التزاحم كلاهما لم يحج، أما إذا حجت الأم ولم يحج الأب فهنا لا شك أن الأب هو الذي يقدم في هذا. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب منه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط ابن عامر. نعم، كذلك ما قلناه في الحج يقال في العمرة الواجبة، ما قلنا في الحج يقال في العمرة. إنسان حج ولم يعتمر كبير في السن فكذلك يخرج من ماله، إذا كان عنده مال، ما عنده مال يستحب كذلك له أن يحج عنه غيره إن كان حيا بإذنه، إن كان ميتا لا يشترط في حقه الإذن لأنه قد مات. فما قيل في الحج يقال في العمرة، بشرط ماذا؟ بشرط أنه يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي، قال لا وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم أحسن. كذلك قال باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا، ذكرنا ذلك في الدروس الأولى، ذكرنا ذلك وبينا خلاف العلماء بين الواجب وبين السنة، وقلنا الأشهر من قول الشافعي وأحمد على أنها واجبة في العمر مرة، وخلف في ذلك غيرهم. أما هذا الحديث قال سئل النبي عن العمرة أواجبة هي قال لا، هذا حديث ضعيف لا يصح، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى قال لا يغتر بتصحيح الترمذي لهذا الحديث، فهذا الحديث يرويه الحجاج بن أرطأة، والحجاج بن أرطأة معلوم الكلام فيه وهو مدلس وقد ضعفه بعض أهل العلم، فعليه والله تعالى أعلم كما قلنا هذا الحديث ضعيف. ولذلك نقل الترمذي كلام الشافعي رحمه الله أنه قال وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. فالشافعي رحمه الله تعالى يبين أن الأحاديث بأنها تطوع ليست ثابتة، وما نقله الترمذي رحمه الله عن الشافعي بأن الشافعي قال العمرة سنة هذا قول للشافعي، لكن القول المعتمد عن الشافعي أن العمرة واجب في العمر مرة، وأخذ بهذا كذلك أحمد بن حنبل، وهذا ما بيناه في الدروس الماضية وقلنا كذلك هذا هو الأقرب وهذا هو الأحوط للإنسان، ولا يجوز لإنسان قادر وعنده مال أن يترك العمرة دام أنه قادر وتوفرت في حقه السبل. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قالوا في الباب عن صراخة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، ومعنى هذا الحديث ألا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم، قال دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة، كذلك هذا دليل لمن أوجب العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل العمرة أنها داخلة في الحج، فما يقال في الحج يقال في العمرة، فإن قلنا الحج واجب كذلك قالوا يقال بأن العمرة من الواجبات كذلك. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين جواز العمرة في أشهر الحج، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذي القعدة مخالفة للمشركين، فكانوا لا يحبون أن يعتمروا في الحج، لا يحبون أن يعتمروا في الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في حجه في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة الحج العمرة في أشهر الحج هي متصورة مثلا في غير الحاج، فمثلا الحاج يكون في يوم النحر، يكون في منى في الليلة، أيام التشريق يكون في منى، هل في يوم عرفة، في يوم مزدلفة، في أشهر الحج والحاج منشغل بالحج، هل يجوز لغير الحاج أن يعتمر؟ بمعنى هل عمرة مفتوحة في جميع السنة أم أنها تمنع في أشهر الحج؟ الجمهور قالوا العمرة لا تتوقف حتى ولو كان الحاج في عرفة، في مزدلفة، في يوم النحر، في منى، أيام تشريق في منى، يجوز لغير الحاج أن يعتمر، ما تتوقف العمرة أبدا عن الناس، هذا قول الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف استدلوا بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت أحلت العمرة إلا في عرفة وفي أيام التشريق، لكن هذا الحديث باطل عنها، لا يصح حديث هذا لا يصح. والأقرب هو قول الجمهور لعدم وجود كما قلنا الدليل على المنع، والأصل أن العمرة جائزة في جميع السنة وجائزة في كل وقت. وبينا لو تذكرون سابقا أن العمرة يجوز أن يكررها الإنسان، وهو قول الجمهور، يجوز أن يكررها حتى ولو في السنة، يجوز أن يكررها في السنة الواحدة، خلافا لمن كره ذلك من المالكية وغيرهم. وبينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة، تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا يعني على جواز التكرار، فهذا الذي بيناه في الدروس الماضية. فكل ذلك في الحقيقة إعادة لما ذكرناه، فلذلك الأبواب التي بقت ما هي إلا إعادة لما ذكرناه، إلا عندما يأتي الكلام فقط في مسائل أيام التشريق، هذه سنتوقف عندها إن شاء الله تعالى. نعم. باب ما جاء في فضل العمرة ذكرناه، دليل على جواز التكرار. ننتقل الباب الثاني، باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، كذلك باب ما جاء في العمرة من التنعيم، أن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما انتهت من المناسك قالت يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، أي تخرج إلى الحل التنعيم وبعد ذلك تحرم العمرة، تفعل عمرة وبعد ذلك فعلت العمرة وانطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك. هذا الحديث حجة عند الجمهور من العلم، عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل منهم من نقل إجماع وإن كان الإجماع لا يصح، على أن أهل مكة في العمرة إن أرادوا العمرة عليهم أن يخرجوا إلى الحل، وهذا قول الجمهور. قد يشكل عليكم حديث ماذا؟ قد يشكل على هذا القول أي حديث؟ نعم، وأهل مكة يهلون من مكة، لما يسلم وقت المواقيت قال ومكة وأهل مكة يهلون من مكة، فذاك الحديث يدل على أن مكة إذن من مكة نفسها، لكن حديث عائشة أخذ بهذا الجمهور من أهل العلم، أخذوا قالوا لأنها خرجت إلى التنعيم، ولا يشترط التنعيم لأهل مكة، المهم أنهم يخرجون إلى الحل، عندك التنعيم عندك الجعرانة، المهم أن يخرجوا إلى الحل، وعلى هذا مذهب الجمهور من أهل العلم، مذهب كما قلت الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من نقل إجماع، والصحيح أنه لا إجماع، خالف بعض السلف وإن كانوا قلة، وعلى هذا حديث عائشة والله تعالى يبين لنا الإجمال الحاصل من حديث المواقيت، فنقول إذن حديث عائشة هذا يبين لنا أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة عليهم أن يخرجوا إلى الحل، وأخذ بهذا الجمهور ونقل فيه الإجماع، وعلى هذا الإنسان كما قلت يتابع الجمهور على ما ذهبوا عليه في هذه المسألة استدلالا بحديث عائشة. هذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت لأداء العمرة، هل هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بعد الحج بأداء العمرة مطلقا أم لا؟ في الحقيقة بعض أهل العلم يرى ذلك وقال يجوز للإنسان إذا انتهى من الحج أن يتطوع بالعمرة متى شاء ثم يسافر إلى أهله، لكن لو جئنا لهذه المسألة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ونجد أن الصحابة ما فعلوها، فعلى هذا كما قلت منع بعض أهل العلم من هذا وقالوا لا، قالوا لأن فعل عائشة هذا ربما لعلة معينة كما سنبينها، أما أن يفعل ذلك الإنسان تطوعا فقالوا هذا مخالف، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأجر فيه يضاعف، لو كان الأجر فيه يضاعف لفعله الصحابة فكانوا يحبون الاتباع، ما نقل عنهم ذلك، فعليه نقول الأحوط عدم فعل هذا والابتعاد عن هذا أولى، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أولى، أما فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فالأقرب والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أذن لها، لكن لابد أن يحمل على عذر أو نقول قضية عين لا تعمم، نقول بهذا. عائشة لماذا خرجت إلى لأداء العمرة؟ عائشة معلوم أنها رضي الله عنها وأرضاها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فما استطاعت أن تؤدي العمرة، ونحن بينا في الدروس الماضية وقلنا المرأة إذا أردت أن تذهب إلى العمرة أو تذهب إلى الحج عليها أن تحرم من الميقات، فإن حاضت قبل الميقات أو مع الميقات نقول لها لا بأس انتظري، إن كانت في العمرة انتظري إلى أن تطهري ثم تطوفين وتؤدين العمرة، في الحج نقول لها تقلب إلى إيش؟ إلى القران، تدخل الحج مع العمرة، أو أنها تنتظر إذا كان في متسع لأداء العمرة قبل الذهاب إلى عرفة، فإذا إما أن تنتظر وإما أن تنتقل إلى القران، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أمر عائشة أن تفعل، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها رفضت العمرة كما قالها النبي ارفضي العمرة أي ارفضي عمل العمرة، فأدخلت الحج مع العمرة فصارت قارنة، فعلى هذا اختلف العلماء لماذا عائشة أدت العمرة، بعض العلماء قال أدت العمرة من باب القضاء، أدت العمرة قضاء، لماذا قضاء؟ قالوا لأنها لما خرجت مع النبي أرادت عمرة فهنا قضت، وقالوا على هذا لا إشكال، على هذا لا إشكال، فإذا على هذا القول لا يحق لأحد أن يتنفل مطلقا بعد الحج بأداء العمرة لأن هذا لم يحدث، وعائشة فعلت ذلك من باب القضاء، وبعض أهل العلم قال بل عائشة فعلت ذلك تطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لها، وعلى هذا القول استدل من قال بجواز أداء العمرة بعد الحج تطيبا لها. فإذا دام تطيبا لها نفس الشيء أنا سأذهب الحج وأقول نفسي تطيب أني أعتمر. تطيبا لها لماذا؟ لأنها حزنت على أنها لما قالت رجع الناس بحج وعمرة وأنا رجعت بحج فقالوا تطيبا لها. وبعض العلماء قال ما خرجت عائشة إلا لأن العمرة واجبة وهي لم تعتمر قبل ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا ما اعتمر وقلنا بأن العمرة واجبة عليه إذا حج أن يعتمر حتى يجمع بين الواجبين قالوا بها. وعليه كما قلت كل التأويلات هذه محتملة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه التأويلات دون الفصل في تأويل راجح في هذه المسألة. وكما قلت التأويلات كلها وإن كان كما قلت والله تعالى أعلم الأقرب هو تطيب لنفسها هذا هو الأقرب تطيب لنفسها. ولكن مع ذلك كما قلنا التوسع في هذا أن الإنسان يعتمر مطلقا بعد أداء الحج ظنا منه وزعما منه أنها سنة فنقول ليست هذه بسنة لأن السنة تكون أعلى من هذا. لو كانت سنة لفعلها النبي لو كانت سنة لفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. باب ما جاء في العمرة من الجعران. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة من الجعران. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول. نعم. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. كذلك قلنا بأن كذلك من أراد الحج من أهل مكة يخرج إما للتنعيم إما إلى الجعرانة فدام أنه من الحل. حديث محرش الكعبي قد ذكرناه في الدروس الماضية في مسألة دخول مكة ليلا أو نهارا وبينا الكلام وقلنا الأقرب استحباب دخول مكة نهارا. وبعض العلماء من استحب الأمرين قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محرش الكعبي ثبت عنه أنه دخل عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا في العمرة عمرة لما خرج من الجعران ليلا معتمرا. وهذا ما بيناه في الدرس الماضي وقلنا الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الحديث مما يتوقف في تصحيحه. والسبب هو مزاحم بن أبي مزاحم. من صحح هذا الحديث ظن أنه مزاحم بن زفر الثقة الذي وثقه النسائي وغيره. لكن الصحيح أن مزاحم بن زفر يختلف عن مزاحم بن أبي مزاحم. والدليل على ذلك أن مزاحم بن زفر لم يروي عنه ابنه سعيد. سعيد هو ابن هذا ليس ابن ذاك. وهذا هو الذي روى عنه ابن جريج وروى عنه سعيد ابنه كما جاء في رواية أبي داود. وعليه الأقرب كما قلت أن هذا مزاحم بن أبي مزاحم غير مزاحم بن زفر الثقة. هذا كما قال الحافظ أنه مقبول. وعليه كما قلت هذا الحديث مما يتوقف في تصحيحه في هذا. لكن كما قلت في المسألة السابقة بينا لو دخل الإنسان ليلا لو دخل الإنسان نهارا كل ذلك جائز. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رجب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب. فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة إحداهن في رجب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن ابن عباس. نعم. باب ما جاء في عمرة رجب بينا ذلك في الدروس الأولى لما تكلمنا في كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه اعتمر أربعا عليه الصلاة والسلام. والترمذي رحمه الله ذكر روى هذا الحديث عن ابن عمر من طريقين، الطريق من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة، وكذلك من حديث مجاهد عن ابن عمر، وحديث مجاهد عن ابن عمر هو الذي جاء في الصحيح. أما حديث حبيب ابن أبي ثابت فبينا سابقا في دروس مضت أن ما قاله البخاري وغيره أن حبيبا لم يسمع من عروة ابن الزبير، لكن الحديث هذا صحيح في الصحيحين من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبينا كذلك إنكار عائشة، والصحيح كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط، ولذلك لما قال ذلك عمر أنكرت ذلك عائشة كما في صحيح مسلم، وقال في اللفظ قال وكان ابن عمر يسمع وما تكلم، وكان ابن عمر يسمع وما تكلم. عليه الصحيح أنه سلم لم يعتمر قط في رجب، اعتمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة كما جاء في الحديث، أنه سلم اعتمر في ذي القعدة مخالفة للمشركين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف الباب الذي بعده، باب ما جاء في عمرة رمضان، فقط ذكر الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عمرة رمضان. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم، بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث جاء في الصحيح، حديث ابن عباس جاء في الصحيحين، فهو حديث في الأصل هو في الصحيحين، جاء من حديث ابن عباس وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أي في الثواب، لا أنها يعني لا أنها كما قلنا أنها كالحج، فمن اعتمر في رمضان لا ليس معناه أنه حج حجة الإسلام، لا، لكنه في الثواب. أكثر رواه رووه هكذا، أكثر رواه رووه عمرة في رمضان تعدل حجة، وبعضهم زاد تعدل حجة معي، والأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة فيها نظر وفيها كلام، ولذلك بعض أهل الحديث طعن فيها أي حج معي، لكن أكثر روايات كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا في الثواب، ليس أنها تساوي حجة الإسلام، بل من اعتمر في رمضان بالإجماع ولم يحج حجة الإسلام عليه أن يأتي بحجة الإسلام، والذمة ما زالت مشغولة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي. قال: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. الحديث يعرف من حديث حجاج الصواف، وحجاج الصواف ثقة حافظ كما قال الترمذي رحمه الله. قال من حديث يحيى كما رواه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال الحجاج عن حدث يحيى بن كثير عن عكرمة أنه قال حدثني الحجاج بن عمرو أن يسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وقد اختلفوا فيه عن يحيى بن أبي كثير، فحجاج رواه عن يحيى عن عكرمة، ومعمر بن راشد ومعاوية بن سلام روياه عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. فإذا جعل بين عكرمة والحجاج رجلا، جعل بين عكرمة والحجاج رجلا. ونقل الترمذي هنا أن البخاري يرى رحمه الله أن رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح، أن رواية، وعلى هذا الترمذي رحمه الله لو لاحظت قال: حديث حسن في نسختي. عندك يا شيخ نفس الحديث: من كسر أو عرج فقد حل. نعم، قال وفي نسخة أخرى قال: حسن صحيح. لأن الترمذي رحمه الله تعالى يفهم من كلامه أنه قدم رواية الحجاج، لأن الحجاج ثقة حافظ كما قال، ولذلك قال الترمذي: وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وبعض العلماء قال هذا الاختلاف لا يضر، لأنه سيدخل من باب المزيد في متصل الأسانيد. متى سيدخل في هذا الباب؟ إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بأن عكرمة سمع من، إذا قلنا عكرمة سمع من من؟ لا، ليس ابن عباس، عكرمة سمع من الحجاج، لأن هناك واسطة بين الحجاج وبين عكرمة، صحيح؟ وعلى هذا مشى غير واحد من العلماء، والشيخ الألباني كان يشير إلى هذا، لكن صراحة المسألة تحتاج إلى بحث. هل فعلا عكرمة سمع من الحجاج أم لا؟ هل فعلا عكرمة سمع من الحجاج بن عمرو أم لا؟ إن قلنا سمع فإذا هو من باب المزيد في متصل الأسانيد، لا يضر هذا الاختلاف في الحقيقة، لأنه عكرمة سمع من الحجاج وسمع من عبد الله، فعليه لا يضر. لكن لو قلنا بأن عكرمة لم يسمع من الحجاج إذن فيه علة، كون الحجاج خالف. لكن الترمذي عموما حتى ولو قلنا ما ارتضاها علة، لأنه قال الحجاج الصواف ثقة حافظ، وعليه كما قلت الأقرب أنه حديث معتمد. واحتج بهذا الحديث من قال في مسألة مهمة جدا، ألا وهي هذه المسألة نتكلم عنها، تعرف عند الفقهاء باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار، أصل المسألة هذه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم يعني منعتم من أداء الحج. الفوات عند العلماء يعرف من فاته الوقوف بعرفة. ذكرنا في الدروس الماضية أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته متى؟ بطلوع فجر يوم النحر. فعلى هذا عند العلماء قالوا: من فاته الوقوف بعرفة عليه أن يتحلل بأداء عمره. قالوا: عليه أن يذهب ويعتمر ثم يتحلل، وعليه دم، عليه هدي، عليه دم، عليه هدي، وعليه حج من قابل. هذا ما قاله العلماء. قالوا: أولا بالإجماع، أجمعوا كما نقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، أجمعوا على أن من فاته الوقوف بعرفة عليه أن يؤدي عمره فقط، ليس عليه شيء، يعني ليس عليه رمي جمار، وليس عليه طواف إفاضة، وليس عليه مبيت بميناء. إيش يفعل من فاته الوقوف بعرفة؟ يؤدي العمرة وعليه زيادة، الإجماع يؤدي عمرة. وطبعا دليل الإجماع هو ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوى عمر وفتوى ابن عمر كذلك، والعلماء أخذوا بهذا كما روى أثر عمر مالك في الموطأ والبيهقي والشافعي وغيرهم بسند صحيح. وأما الهدي فقد اختلف العلماء، الجمهور قالوا عليه هدي، كذلك فتوى عمر كذلك، خالف في ذلك الأحناف، والصحيح هو قول الهدي، أي أنه عليه أن يقدم هدي. واختلفوا هل هدي المراد به بدنة أم مراد به شاه. الصحيح أن المراد به شاه، يجوز أن يؤدي شاه، أن يؤدي بدنة، أن يؤدي بقرة، يجوز ذلك، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي يدخل فيه إيش؟ النعم، إبل، بقر، غنم. فهذا هو قول الجمهور في هذا الأمر، قول الجمهور. واختلفوا فإذا عليه أن يؤدي كما قلنا العمرة، عليه أن ينحر. واختلفوا هل وجب عليه القضاء على الفور أم لا، خلاف عند أهل العلم هل وجب عليه القضاء على الفور أم لا. فنقول المسألة ستكون كالآتي: لو كان هذا الحج واجبا في حقه فسيكون القضاء على الفور على الأصل، كما قلنا الحج الواجب لو كان عليه هذا الحج واجب حجة الإسلام، فإذن هو إيش؟ ما حج حجة الإسلام، فنقول إذن يبقى على الأصل أن الحج على الفور، وجوب الحج على الفور. أما إن كان هذا الحج تطوع فالصحيح أنه لا يوجد دليل على وجوب القضاء عليه، إنما على الاستحباب، إنما على الاستحباب، لأن هذا الحج تطوع، لأن هذا الحج تطوع، إلا إذا كان يحج عن أحد حجة الإسلام، فذاك نقول فيه، ذاك ربما نقول بوجوب القضاء. لكن إن كان تطوع فالصحيح أن القضاء هنا مستحب وليس على الوجوب. أما الإحصار فهو في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إحصار، الأصل في الإحصار هو أن يمنعه العدو، كما فعل مع النبي، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، منع من أداء العبادة ومن الطواف بالبيت. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا أصل الإحصار ما كان من عدو، إذا منع العدو ذلك فماذا عليه؟ قالوا: إن أحصر ومنعه العدو عليه أن يقدم الهدي، وعليه أن يحلق وتكون في حقه إيش؟ عمرة قادمة. لكن عليه الهدي، والدليل على الهدي على وجوب الهدي: فما استيسر من الهدي، وجوب الهدي فما استيسر من الهدي، وعليه أن يحلق يتحلل، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، كما أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، قدم الهدي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم. هذا بالنسبة للعدو. واختلف العلماء: لو حبسه غير العدو، حبسه حابس، مرض، ضعف، كسر، أي شيء، ما يسمى إحصار، ما يسمى منع، هل يدخل في هذا أم أن الإحصار خاص بالعدو؟ اختلف العلماء. الجمهور قالوا الإحصار خاص بالعدو، واستدلوا بفتوى ابن عباس أنه قال لا حصر إلا من عدو، إلا من عدو، وقد صح ذلك عن ابن عباس من حديث ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، عن طاووس عن ابن عباس سند صحيح، كما روى ذلك الشافعي وغيره، فصح ذلك عن ابن عباس. وبعض أهل العلم يرى بأنه غير مختص بالعدو، بل كل ما يدخل في الحصر والمنع يدخل في هذا، وهذا قول الأحناف، واختاره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قول الأحناف واختاره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وهذا هو الصحيح، وأفتى به غير واحد من العلماء كالألباني وابن عثيمين وغيرهما، أفتوا بهذا، أي أن وهذا هو الأقرب، لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم، فالمرض يدخل ضمن كذلك المنع الإحصاء، واضح؟ فعليه إذن نقول من أحصر بمرض بشيء خارج عن إرادته عليه هنا أن يقدم النحر وجوبا فما استيسر من الهدي، وقلنا أقل الهدي شاه، لو قدم شاه تكفيه، لو قدم شاه تكفيه. والصحيح قول الجمهور أنه يقدم النحر من مكانه، يعني لا يشترط أن يدخل إلى مكة حتى يقدم النحر، لمن أراد أن يذبح لوحده يذبح من مكانه لو كان عنده النحر، لكن لو إنسان طبعا ما عنده النحر عليه كما قلنا أن يفعل ما يفعله، أن يقدم هذا يعني المال لكي يذبح عنه هديا بالغ الكعبة، هذا ما يقال في الإحصار. فمن أحصر إذن عليه أن يتحلل، ليس عليه إثم، ليس عليه إثم في هذه الحالة، وعليه فقط أن يتحلل كما قلنا، أن يتحلل بالهدي وأن يحلق ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح خلافا لمن ضعفه، حديث صحيح، حديث ابن عباس كما قال الترمذي، وهو في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة بنت الزبير أن تشترط. ما الفائدة من الاشتراط؟ الاشتراط هو أن الإنسان إذا أحرم يقول لبيك اللهم مثلا عمرة أو كذا، أو يقول لبيك اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. ما الفائدة من الاشتراط؟ الفائدة من الاشتراط أنه عند الحصر لا يجب على من اشترط إيش؟ هدي. هذه فائدة من الاشتراط. فلو فرضنا إنسان عند الإحرام قال محلي حيث حبستني، اشترط فمرض، هل عليه هدي؟ إن قلنا بالإحصار ليس عليه هدي، لكن لو ما اشترط فإن أحصر عليه، إذن فائدة الاشتراط أنها تسقط الهدي. فقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر الهدي ليس على عمومه، أسقطه الاشتراط، هذه فائدة الاشتراط. لكن هل الاشتراط سنة؟ سبب الخلاف عند العلماء، لماذا لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا الصحابة فعلوه؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة لما قالت إني شاكية، كما في لفظة قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، فإلا لأنها مريضة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، وهذا هو أقرب الأقوال في المسألة. طبعا العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، بعض العلماء قال لا يجوز الاشتراط، المالكية والأحناف، وبعض العلماء قال سنية الاشتراط، الشافعية والحنابلة، وبعض العلماء قال لا يسن الاشتراط إلا لمن خاف على نفسه من مرض أو ظن أن يضاعف المرض الذي به. إنسان يشكو من آلام في ظهره قوية، خاف أن يزداد الألم، يجوز له أن يقول، وهذا هو أقرب الأقوال في هذا، هو مختاره ابن تيمية وغيره، أنه لو كان شاكيا، لو كان مريضا يجوز، وإلا فلا. الذي جعلنا نقول بعدم السنية مطلقا هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لكن الأمر يبقى الأمر المهم، هل من اشترط القوي إذا اشترط ينكر عليه؟ الصحيح لا ينكر عليه، الصحيح لا ينكر عليه، لأنها كما قلنا محتملة، لكن نقول بعدم الاشتراط، لأنك أنت فقط لو قدر الله وصار عليك شيء ستقدم الهدي، إذن الإثم ليس عليك إثم، ليس عليك إثم، لأن هذا الذي حدث هو خارج عن إرادتك، فإذا هذه هي فائدة الاشتراط. فمن كان يظن بأن به مرض وغير ذلك يجوز. أما المرأة تقول اللهم محلي حيث حبستني لأنها تعتقد أنها ستحيض، هذا خطأ، لأن الحيض كما قلنا ما يمنع الحيض، وجب عليها أن تحرم من الميقات، وجب عليها أن تؤدي الحج ما عدا الطواف البيت، تنتظر إلى أن تطهر كما سنبين إن شاء الله عند طواف الوداع. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ نعم، أحسنت. هذا ما جاء عن ابن عمر وصح عنه أن ابن عمر أنكر الاشتراط، وغيره من الصحابة وافق الاشتراط، أجاز الاشتراط، وعلى ذلك نحن قلنا الصحيح هو القول الثالث، لابن عمر أنكره، أنكر سنيته مطلقا. ونفس الوقت لا يمكن لنا أن نقول بأن الاشتراط منكر مطلقا، لأن يلزمنا أن نرد حديث من؟ حديث ضباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحيح هو أن نجمع بين الأدلة، فلا نرد مطلقا ولا نقول بالاستحباب مطلقا، العبرة كما قلنا بما قلنا في القول الثالث. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال: أحابس تناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. نعم، هذا كذلك يبين أن طواف الإفاضة لا بد فيه من طهارة من الحيض. فعلى هذا المرأة لو كانت حائضا وتريد أن تطوف الإفاضة نقول لها: لا يجوز أن تطوف الإفاضة طواف الإفاضة إلا إذا طهرت من الحيض. بهذا الحديث مثلا قال أحابستنا هي، معناه إيش؟ معناه لو ما طافت الإفاضة كانت ستحبسهم، إذن دليل على عدم جواز الحائض أن تطوف الإفاضة، ما في إشكال، والعلماء مجمعون على هذا. لكن الإشكال وين؟ الإشكال لو أن المرأة معها رفقة مثلا ولا بد أن ترجع في الطائرة، حجزت مع محرمها أنها سترجع في الطائرة مثلا اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من أيام من أيام يعني الرابع عشر من ذي الحجة، المرأة حتى هذه اللحظة لم تطهر بعد، فاختلف العلماء، الجمهور بقوا على أصلهم لا يجوز لها أن تتحرك إلا إذا طهرت ثم تطوف. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو ما نسب لابن تيمية واختاره جمع من المعاصرين وبه أفتت اللجنة الدائمة وغيرها، أن براسة الشيخ بن باز رحمه الله، أن المرأة التي لا بد أن ترجع وما زالت في الحيض فهنا يرخص لها من باب أن المشقة تجلب التيسير، دام أنها لا بد أن ترجع. لكن إن كان الأمر محتمل على عدم الرجوع أو أن الأمر يعني موسع بالنسبة إليها تستطيع أن تبقى، وجب عليها أن تبقى. فإذا لا نفتي بهذه الفتوى إلا عند الحاجة الملحة فعلا، المرأة لا بد أن ترجع غدا، لا بد أن ترجع غدا، فنقول هنا طوفي، ما في مفر، ما في مخرج. لكن لو كانت هي قادرة على البقاء والأمر في حقها موسع لا يجوز لها أن تترخص بهذه الرخصة، إنها ستخالف الأحاديث في هذا الباب. وما أفتى بهذا ابن تيمية وغيره إلا من باب إيش؟ إلا من باب كما قلنا المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر مضيق في هذا الأمر. وعليه دل هذا الحديث على أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الإفاضة كما سنبين إن شاء الله. المرأة الحائض يسقط عنها طواف، استغفر الله، طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع المرأة الحائض، أما الإفاضة ما يسقط عنها. الإنسان ما قال صفية حاضت في أيام منى، أيام التشريق، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. دليل على ماذا؟ إذن حتى الآن ما ودعت، دليل على أن الوداع سقط عنها، دليل على أن الوداع سقط عنها. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حط فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث كما قلنا مجمع عليه، وأحاديث صحيحة في هذا الباب، حديث متفق عليه، أن يسلم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وقلنا الحائض تفعل كل شيء في الحج إلا أنها ما تطوف بالبيت طواف الإفاضة. وإذا جاءت معتمرة نفس الشيء العمرة، فإذا جاءت معتمرة نقول لها: ما يجوز لك أن تطوفي بالبيت، عليك أن تمكثي في هذا المكان في الفندق في السكن إلى أن تطهري. إذا ما طهرت ولا بد أن ترجع، هنا كما قلنا على فتوى ابن تيمية ومن معه على جواز ذلك للعذر وللضرورة القصوى في هذه الحالة. إن كانت في الحج جاءت معتمرة نقول لها لك حالتان: إن كان الأمر موسى ستطهرين في قبل الإحرام بالحج ابقي في الفندق وادخلي إيش وكوني متمتعة، إذا طهرت اعتمري ثم تحللي ثم انتظري إلى أن تحرمي بالحج. لن تستطيع أن تطهر إلا بعد الإحرام بالحج بعد عرفة، فنقول لها ستنقلب هنا النية إلى وداع، وستدخل إلى قران، فستدخل العمرة مع الحج كما بينا في فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا في طواف الإفاضة كلها. أما طواف الوداع يسقط عن الحائض، والدليل حديث السابق حديث ابن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول ذلك كما صح عنه، والدليل أنه رخص لهن ما قاله النبي في حق صفية قال: فلا إذن. فدليل على أن طواف الوداع المرأة إن كانت حائضا يسقط عنها وليس عليها دم، ليس عليها دم، يسقط عنها، تنطلق بعد أن ترمي وكانت حائضة، يجوز لها أن ترجع إلى بلدها ولا تطوف الوداع. أما الإفاضة لا بد أن تنتظر حتى تطهر كما بينا. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاء عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. نعم، هذا الحديث بهذا السند ضعيف، لكن حديث كما قلنا صح عن ابن عباس في الصحيح أنه قال: أمرنا أو أمر الحاج أن لا أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو كما قال رضي الله عنهما، فقال: أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت الطواف. فإذا بهذا استدل أكثر العلماء على أن طواف الوداع واجب، من تركه عليه دم، خلافا للإمام مالك الذي كما نقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار أن مالك رحمه الله يرى أنه سنة فليس على من تركه شيء عنده، لكن الصحيح أنه واجب، وهذا هو الصحيح لحديث ابن عباس أنه قال: أمرنا، وهذا أمر. وكذلك لما قال ابن عمر في الحديث السابق: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف إلا الحيض، رخص لهن، الترخيص ما يكون إلا بعد واجب بعد عزيمة. وعلى هذا هو الصحيح، طواف الوداع لا بد منه، وطواف الوداع هذا مشروع أن يكون هو آخر فعل في البيت للحاج. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة، العمرة في خلاف، لكن الصحيح أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع. قول الجمهور قالوا طواف الوداع واجب في الحج، أما العمرة من فعل فعل لكن لا يجب عليه. واختار بعض أهل العلم أن طواف الوداع واجب في الحج والعمرة، الصحيح هو قول الجمهور أنه واجب في الحج دون العمرة، لأن الدليل جاء في الحج، وبعض العلماء كما قلنا قال: ما ثبت في الحج يثبت في العمرة على الأصل، واختار هذا غير واحد من أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم ذهبوا على أن طواف الوداع واجب في الحج ولا يسقط إلا على المرأة الحائض طواف الوداع. فعلى هذا طواف الوداع ينبغي أن يكون آخر شيء للحاج في مكة. فعلى هذا قال العلماء: لو أن الحاج طاف الوداع ثم جلس في مكة يبيع ويشتري ثم سافر بعد يومين لا يجزئه، لا بد أن يعيد الطواف، لأن الطواف هذا ينبغي أن يكون هو آخر عهد الحاج بالبيت، آخر عهد الحاج بهذه العبادة. فإذا أراد أن يخرج من مكة نقول له: طف الوداع وانطلق. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه انتظر عائشة عليه الصلاة والسلام، لما انتهت عائشة طاف الوداع ثم انطلق إلى المدينة. وعلى هذا قال العلماء: اليوم المسألة المعاصرة عندنا أن إنسانا مثلا رحلته بالطائرة الظهر وهو طاف بالليل، يعني مثلا لو قلنا اليوم أنا رحلتي مثلا غدا الظهر الساعة مثلا الساعة 1 ظهرا، وطفت الوداع الليل في هذا الوقت الآن قل الساعة 10 ليلا، ثم رجعت إلى مكة إلى السكن، نمت ثم انطلقت إلى المطار، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ طبعا صنيع العلماء الأولين أن قال الفقهاء لا بد أن يطوف ثم ينطلق، لكن أنا إيش فعلت؟ مكث في مكة. الصحيح في مثل هذه الحالة أنه جائز. لماذا؟ لأني ما فعلت هذا إلا للحاجة. معلوم الزحام في طواف الوداع، معلوم أن إذا قلنا طف ثم اذهب المطار هذه مغامرة في زماننا، مغامرة جدا، من فعل كثير من الناس يفعل هذا ثم يعني تفوته الطائرة. فالصحيح أن وقت المبيت هذا الساعات اليسيرة هذه قبل المطار إن شاء الله تضر في هذه المسألة. لكن إنسان يطوف الوداع ثم بعد يومين يسافر، أو يطوف الوداع بعدين يروح السوق في مكة يتسوق ويشتري، هذا خطأ، بل يجعل آخر، وإلا إذا كان مارا في الطريق. إنسان طاف الوداع في طريقه اشترى حذاء في طريقه وهو في طريق ذهب المطار ما فيها شيء، لكن أن يمكث للشراء وغير ذلك فهذا خطأ لا يصح. والصحيح من أقوال أهل العلم يجوز للإنسان أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يجوز ذلك بنية طواف الإفاضة. فإذا يجوز للإنسان أيام النحر أن يؤخر طواف الإفاضة بعد أن يرمي، ينتهي من أيام التشريق يتعجل أو يتأخر، يطوف الإفاضة بنية الإفاضة على اندراج إيش؟ على اندراج الوداع. وهذا هو الصحيح وهو قول الشافعية والحنابلة. إن قال قائل كيف ذلك؟ كيف يتزاحم واجب؟ طواف الوداع واجب، نقول نعم هو واجب، والأصل أن الواجب لا يزاحم. لكن هنا جاءتني القرينة، ما هي الفائدة من طواف الوداع؟ هو شغل البقعة قبل الخروج من مكة بعبادة، وصاحب طواف الإفاضة شغلها بعبادة. فإذا بالنية اشتركت العبادتان بالقصد، اشتركت العبادتان بالقصد، فعلى هذا القصد هو الذي جعلها تندرج تحتها، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. وبعضهم قال لا يجوز، لكن الأقرب أن هذا جائز. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. نعم، جزاك الله خيرا. الحديث اللي بعده: من أحرم بالحج. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل عنهما جميعا. نعم، حتى يحل منهما جميعا. هنا قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، يقصد بذلك أن القارن على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، القارن عليه فقط طواف واحد وسعي واحد. هذا قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأحمد، قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، على أن القارن فقط يكفيه سعي واحد. والدليل ما جاء في صحيح مسلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يجزئك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. فعلى هذا صورة المسألة كالآتي: لو أن القارن دخل مكة فطاف طواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة للقارن إيش حكمه؟ سنة. فطاف القدوم بعد الطواف سعى، فإذا لما سيطوف الإفاضة كم سيكون عليه؟ سيكون عليه فقط طواف الركن، أما السعي ليس عليه لأنه سعى في أول وهلة. لكن لو ما سعى عند القدوم لابد أن يسعى متى؟ في الإفاضة. الوداع ليس فيه سعي، فقط طواف. الوداع ليس فيه سعي، فقط طواف. فإذا هذا هو مذهب الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا طوافا واحدا، أي طواف مع سعي واحد. وهذا ما قاله ابن القيم، قال هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور من أهل العلم، أن القارن فقط عليه حج واحد أو عليه طواف واحد وسعي واحد، ومثله المفرد. أما المتمتع لا، أما المتمتع لا، كما أخذنا ذلك وواضح. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما، بهذا اللفظ لا يصح. الصحيح أن هذا عن ابن عمر، الصحيح أن هذا عن ابن عمر، وخالف في ذلك الدراوردي عبد العزيز رفعه، وأصحاب عبيد الله إنما أوقفوه على عمر، رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصحيح. ممن أوقفه على عن ابن عمر؟ مالك. وكذلك الترمذي هنا بين قال: رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه وهو أصح. إذن هذا القول عن ابن عمر صح، وذهب بهذا الجمهور مالك والشافعي وأحمد خلاف الأحناف، وهو الصحيح أن القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد فقط. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. نعم، قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، هكذا الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر عليه أنه يمكث ثلاثا ثم إيش؟ ثم يهاجر. وعلى هذا اختار بعض العلماء لما اتفقوا قالوا يجوز التقديم ويجوز التأخير، أي فمن تعجل في يومين ومن تأخر كذلك، قالوا لكن السنة أن يتأخر، لأن سلم قال بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا يجلس في مكة ثلاثا خلافا للمتعجل. وبهذا استدل الجمهور، وإن كان لا يوجد فيه دليل صراحة، دليله غير واضح، دليله غير واضح وليس فيه تصريح، إلزام الناس فيه صعب، أنهم قالوا من سافر لا يجوز له أن يقصر إذا كان سيمكث أكثر من أربعة أيام ومنهم من قضى ثلاثة أيام بهذا الحديث. أين الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يزيد على ثلاث؟ إنه إن زاد على ثلاث سيكون مقيما، فعليه بعد ذلك الجمع. صراحة غير واضح الاستدلال بهذا، وأعدى الأقوال، والمسألة فيها نقل أن فيها أكثر من عشرين قولا، وأعدى الأقوال في هذا ما قاله ابن تيمية، لا يوجد دليل في المسألة، العبرة فيها عرفا، العبرة فيها بما شرعه الله عز وجل في السفر، فمن كان مسافرا يقصر ما لم يتخذ هذه البلد وطنا له. هذا الحديث في الحقيقة لا يوجد فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك من باب الأفضل، لا يقصد النبي بذلك حكم المقيم وحكم المسافر والقصر والجمع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. هكذا كذلك السنة في هذا أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أصلا أن عابدون لربنا حامدون أو آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا أصلا يشرع ويستحب في كل قدوم من سفر، في أي سفر إن شاء، لكن هذا يستحب للحاج أنه إذا قدم كبر ثلاثة ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله، وهذا حديث صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. نعم، هذا الحديث كذلك باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، وهذا الذي يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا وقص يعني سقط من بعيره فوقص، يعني أن البعير هذا دعسته فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل ويلبي. واستدل بهذا غير واحد من أهل العلم أن الإحرام باق حتى ولو مات، الإحرام باق حتى ولو مات، فقالوا إن مات لا يخمر رأسه، لا يخمر رأسه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يطيب ولا تحنطوه قال في رواية. وأخذ بهذا كما قلنا غير واحد من أهل العلم كالشافعية والحنابلة، أخذوا بهذا بأن المحرم الميت يعامل معاملة المحرم الحي، فلا يزال محرما حتى يلقى الله عز وجل وهو محرم. وخالف في ذلك الأحناف، وكذلك رواية عن عند المالكية أنهم قالوا: بل هذا الإنسان انقطع إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإذا معناه أن الميت إذا مات ينقطع عمله، لكن الصحيح هذا الحديث واضح، إلا أننا نقول هل نقول بوجوب ذلك أم على الأفضل؟ الصحيح أنه على الأفضل، الصحيح أن هذا على الأفضل، وبهذا نقول لا نقول على الوجوب، لأن فعل الميت انقطع عمله، فعل الميت انقطع عمله، لكن كما قلنا هذا هو الأفضل الذي ينبغي أن يصرع. وبعض العلماء قال بالوجوب، قال بالوجوب في هذا، لأن سلم قال ذلك، لكن كما قلنا جمعا بين الأدلة الأقرب في مثل هذا أن هذا على الأفضل، لأن الميت في الحقيقة إذا مات انقطع عمله. نعم. والدليل على ذلك أن الميت لو مات في عرفة قبل أن يكمل حج يحج عنه أم لا؟ يحج عنه، يبقى دين، فلا نقول بأن هذا الميت خلاص تم حجه، بل عليه كذلك ما يحسب أنه حج، فإذن هو في الحقيقة انقطع العمل، لكن كأن هنا إشارة من النبي على باب الأفضل، والله تعالى أعلم، جمع بين الأدلة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدهما بالصبر. نعم، هذا حديث حسن صحيح كذلك، رواه مسلم في صحيحه. هذا فيه دليل على جواز أن يتداوى المحرم، بشرط أن يكون الدواء ليس فيه طيب، وهذا ما بيناه، الدواء لا يكون فيه طيبا، والدليل على ذلك أن عثمان بن عفان أو أن يعني اشتكى عينيه أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدهما بالصبر، بكسر الباء على الصحيح، الصبر وهو دواء معروف، فقال: فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدهما بالصبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، يستعمل فازلين، يستعمل المرهم، يستعمل ما شاء، لأن كما قلنا الأهم أنه ما يكون فيه الطيب. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. فقط ما عليه، الحديث هذا أخذناه وتكلمنا في المسألة، قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه، وحديثه في الصحيحين، وبينا أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هذا الحديث هو أصل في المسألة، وهذا بيناه في محظورات الإحرام. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم، جزاك الله خير. الصحيح أنه حديث كذلك، حديث يعني حديث قوي كما صححه الترمذي رحمه الله تعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا الترخيص في الحقيقة جعل العلماء يختلفون في حكم المبيت في ميناء وحكم رمي الجمار. بينا أن المبيت في ميناء الصحيح أنه واجب، الصحيح المبيت واجب، والصحيح في الرمي أنه واجب، الصحيح في الرمي أنه واجب. وهنا قال صلى الله عليه وسلم ورخص، استدل بعض أهل العلم على أن هذا الترخيص من باب السنية، بمعنى دليل على أن رمي الجمار سنة وليس بواجب، قالوا لأنه لو كان واجبا لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لأمره النبي بدم، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، فقالوا سنة. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه على الوجوب، لأن الترخيص كما قلنا الأصل أنه يأتي بعد عزيمة. وهذا الحديث حجة عند بعض أهل العلم الذين قالوا، وهم قلة، قالوا من ترك واجبا ليس عليه شيء، قالوا دليل. لماذا؟ قالوا لأنكم لو قلتم بأن الرمي واجب يلزمكم إذا أن تسقط الدم، كيف تسقط الدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمرهم بدم النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن من ترك نسكا عليه دم حتى ولو كان معذورا كما بينا ذلك سابقا. فقالوا إذن إذا قلتم بالوجوب يلزمكم إذن أن تسقطوا الدم، فقالوا كيف تلزمون الناس بالدم لفتوى ابن عباس وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بالدم، كيف ذلك؟ وهذا كما قلت كان يدندن دوله حوله غير واحد من العلماء كما بينا ذلك، كما طعن في هذا الشوكاني وغيره، قالوا أخذتم بقول ابن عباس وقول الصاحب ليس بحجة. طبعا الصحيح أن قول الصاحب بحجة ما لم يخالف، فعل هذا الأمر وإن كان فيه احتمال، لكن كما قلنا لا يترك الأصل، وسنبين ما هو التوجيه في هذا. التوجيه أن يقال هذا الحديث علمنا شيء، أن المبيت من ترك المبيت لا يلزم بدم إلا إذا ترك جميع الأيام، إلا إذا ترك جميع المبيت، وهذا قول الشافعية والحنابلة. فقالوا إذن من ترك المبيت ليلة واحدة ليس عليه دم، متى عليه دم؟ قال لو ترك كل المبيت بالأيام، لو ترك كل المبيت في الليل قالوا هنا نلزمه بالدم، وهذا قول الشافعية والحنابلة. أما لو ترك ليلة ليس عليه شيء، لو ترك ليلة ليس عليه. وكذلك قالوا في من ما رمى أو أخر الرمي، بمعنى الرمي كم يوم سيكون؟ الرمي كم يوم سيكون؟ ثلاثة للمتأخر ويومين لمن المتعجل. فعلى هذا الحديث قالوا دليل كذلك أن من رمى في اليوم الأول وما استطاع أن يرمي في الثاني فقضى في اليوم الثالث لا ليس عليه دم، لأن الأيام التشريق مرتبطة بالكل، وهذا هو الأقرب. حتى أن بعض العلماء قال يجوز أن يؤخر الرمي في اليوم الثالث كله فيرميه قضاء، كله في يوم واحد يرميه قضاء في اليوم الثالث، لكن لا ينبغي أن يفعل هذا، لا ينبغي أن يفعل هذا. والصحيح كما قلنا بأن الدم لا يلزم إلا ترك الجميع وترك جميع الرمي، فلو في يوم الأيام ما استطاع جاز له أن يقضي بهذا الحديث، بهذا الحديث أن يسلم رخص لهم يوم ويرموا يوم. إذن دليل على أن الدم لا يلزم في بعض الأيام إنما يلزم في الجميع، فاعتبرنا الجميع هو بمثابة اليوم الواحد فألزمناه بالدم، أما إذا يوم واحد فلا يلزمه الدم. والرمي على الصحيح من أقوال العلم في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، يعني قبل الظهر، قبل أذان الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أو ما فعله النبي في الحج أنه لما زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر، فصلى الظهر بعد الرمي عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحيح هذا قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد، لا يجوز أيام التشريق قبل الزوال خلاف الأحناف. والوقت ينتهي، الصحيح ينتهي بطلوع الفجر اليوم الثاني، فإذا عندك وقت موسع. فعلى هذا الذين يقولون لا الدين فيه يسر ارمي قبل الزوال، نقول طيب أنت عندك يوم كامل، عندك من الظهر إلى الفجر، الحمد لله رب العالمين، فإذا الدين يسر. لكن غير إيش؟ حتى نخرج من الخلاف، الجمهور المحدثون مالك والشافعي وأحمد يقول لا يجزئه، فكيف نقحم الناس إذن؟ بل نقول إذن إيش نقول؟ نقول خلاص الوقت كاف إلى الفجر، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وكما قلنا العلماء رحمه الله تعالى، والصحيح أن الليل المبيت يكون القصد منه معظم الليل، يعني أكثر الليل، فلا يشترط ولا يجب أن يبات إلى الفجر. فمثلا لو بات في منى، في أي بقعة من منى، المهم أنه في منى، بات في منى أكثر الليل، لو قلنا الليل مثلا 12 ساعة، 6 ساعات ونصف بقي في منى أجزأ، خلاص انتهى. هذا ما قاله غير واحد، يعني أكثر أهل العلم، أنه إيش يلزم معظم الليل، يعني المراد به أكثر الليل. والأفضل هو السنة أن يبات مبيتا حقيقيا، يصلي الفجر في منى، يبقى في منى، يصبح عليه الصبح وهو في منى. لكن لو أن إنسانا كما قلنا جلس في منى أكثر الليل ثم رجع إلى العزيزية، كون سكن في العزيزية، الأمر فيه سهولة كما بيّن ذلك العلماء رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ابن عبد الوارث قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي هديا لأحللت. هذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه أهل الإهلال الذي أهله النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرم الإحرام الذي أحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه الهدي، فكان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وهذا دليل رحمك الله، دليل على ماذا؟ دليل إذن على أن من ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا، جمعا بين الأدلة. واستدل كذلك كثير من العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يقول لبيك اللهم مثلا بما أهل به فلان، ولا يشترط له أن يعين، وهذا بيناه في الدروس الماضية أن التعيين كما قلنا ليس بشرط، بينا ذلك في دروس مضت. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. نعم يوم النحر هذا هو الصحيح. وهذا الحديث طبعا السند ضعيف لا يصح لأنه من حديث الحارث الأعور، ومعلوم الكلام في الحارث الأعور عن علي كذبه واتهمه بالكذب بعض أهل الحديث، لكن الحديث جاء من طرق أخرى. من هذه الطرق ما رواه الترمذي كذلك في كتاب التفسير جاء من طريق أخرى، وكذلك جاء من طريق أخرى، فعليه الصحيح هو هذا، وهو حديث صحيح في أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحج الأكبر بيوم النحر، وهذا هو الصحيح، وأصل هذا الحديث صحيح ولله الحمد. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في استلام الركنين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة. نعم هذا الحديث كذلك قال فيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يزاحم على الركنين زحاما، قال ما رأيت أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا الحديث رواه جاء من حديث عطاء بن السائب، ومعلوم الكلام في عطاء بن السائب، ورواه عنه جرير، وجرير من الذين رواه عن عطاء بعد الاختلاط. حماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط، وحماد بن زيد رواه عنه هنا كما قال الترمذي، وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر، فأسقط من؟ أسقط الأب، أسقط الأب، فصار كما قلت فصار منقطعا. وعلى هذا كما قلنا والأقرب في مثل هذه رواية حماد، هذا هو الأصل في العلة. يعني أكون حتى أكون صريحا وحتى أكون منصفا صراحة، يعني لاستعجالي أو قل لتقصير مني ما جمعت الطرق في هذا، لكن عموما الأقرب حتى هذه اللحظة أنه ما صح مرفوعا إذا كان فقط جرير أو غيره ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. فعطاء له روايات منكرة لأنه اختلط، والسبب أنه اختلط في آخر عمره. حماد بن زيد أقوى من جرير، لأن جرير روى عنه قبل الاختلاط. فإن كان هذا هو الحديث كما قلنا فيعني لا يصح بهذا. هنا ذكرت عن ابن عباس حديث ثاني. أي حديث تقصد؟ من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ ها نعم جميل. طيب إذن كما قلت يرجع فيه كما قلت لم أبحث في الحقيقة كثيرا، لكن يرجع فيه إلى الطرق في هذا، هل لا يعرف إلا من هذه الطريق؟ إن كان من هذه الطريق فهناك بلا شك قبل الاختلاط، لكن تصحيح الألباني لهذا الحديث مما كما قلت يعطينا من أول وهلة أنه اعتمد على متابعات أو شواهد، فعليه لابد أن نرجع في الحقيقة إلى تصحيح الشيخ لمثل هذه الأحاديث. لكن ابتداء إذا كان فقط هذا الحديث فلا يصح لأنه معلول في هذه الحالة سيكون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. نعم هذا الحديث قد ذكرناه في مسألة الطهارة، في حكم الطهارة في الطواف، وبينا أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوعا، كما أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله تعالى بأنه قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. وبينت لكم أن عطاء بن السائب يأتي بمناكير بحكم اختلاطه، وجرير ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهنا جرير روى عنه كالحديث السابق. وذلك أرجع وذكر حديث السابق إن مسحهما كفارة الخطايا، حديث من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة في هذه الدورة في هذه الدروس حتى الآن. أقول حتى أقول بحكم أنني ما اطلعت على الحديث لا أستطيع أن أجزم بضعفه، أسير هنا تقليدا للشيخ رحمه الله تعالى تصحيح هذا الحديث. إن شاء الله تعالى بعد الدورة بعد أن ننتهي من درس اليوم الدورة بلا شك ستكون عندنا دروس في الحديث، وهذه الأحاديث ممن هي إن شاء الله ستكون في محل بحثنا، وبعد ذلك سأرجع إن شاء الله تعالى الترجيح في المسألة عند ذكر الحديث هناك. أما حديث الطواف بالبيت صلاة فبينا أن الصحيح هو ما قاله ابن عباس من قوله وليس مرفوعا، فقد رواه الأثبات كابن عيينة والثوري وغيرهما من قول ابن عباس، وكذلك طاووس من قول ابن عباس، فهذا هو الأقرب، ابن طاووس عفوا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس موقوفا، فهذا هو الصحيح أنه صح موقوفا ولم يصح مرفوعا. وبهذا قال ابن تيمية لما أنكر اشتراط الطهارة في الطواف، وبينا ذلك في دروس مضت. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. إيش قال عندك حديث حسن فقط؟ نعم. قال: باب ما جاء في الحجر الأسود. وروى هذا الحديث حديث ابن خثيم عن سعيد بن جبير بن عباس قال رسول الله: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. نؤمن بهذا ونستسلم ونشهد أن هذا حق من النبي صلى الله عليه وسلم، دام أن الحديث قد صح. والصحيح أن هذا الحديث قوي كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الصحيح أنه قوي، هو في سنده فيه قوة، وكذلك جاءت له شواهد تقوي أصل هذا الحديث، وجاءت فضائل أخرى الحجر الأسود ذكرها الترمذي في أبواب مضت، ألا وهو حديث ابن عباس كذلك أنه قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا يبين أن هذا الحجر مبدأه من الجنة وأنه أشد بياضا من اللبن. وكذلك روى الترمذي في أحاديث مضت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. والصحيح أنه من قول عبد الله بن عمرو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن هذا الحديث إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، الصحيح أنه من قول عبد الله بن عمر كما عبد الله بن عمرو بن العاص كما أشار إلى هذا الترمذي، وهذا الذي رجحه أبو حاتم في العلل كما سأل ذلك ابنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال إنما صح موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فلو صح موقوفا عن عبد الله يأخذ حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، هذا مما لا يقال بالرأي. وزد على هذا كذلك حديث ابن عمر الذي صححه الشيخ وتبينا أن نتوقف فيه، قال: إن مسحهما كفارة للخطايا، كذلك مسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني كفارة للخطايا. ورويت أحاديث ضعيفة منكرة، منها ما قاله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله، منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف عند بعض أهل العلم، منهم من نسبه إلى ابن عباس وقال صح عن ابن عباس، ومنهم من أنكره حتى عن ابن عباس. فمن صحاها عن ابن عباس منهم من قال لا نقبل من ابن عباس أنه يروي الإسرائيليات، ومنهم من قال نقبله. والصحيح أن الخلاف ابن عباس خلاف معتبر، لأن بعض أهل العلم أنكر أن ابن عباس يروي الإسرائيليات، وهذا قول قوي، فبعض أهل العلم إذن أنكر ذلك، فعلى هذا الخلاف معتبر. وإن كنت كما قلت الحديث ذلك لا نزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزم بصحته عن ابن عباس، ولكن حتى ولو صح كما قلنا فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صافح الله، من ناحية إيش؟ من ناحية رجاء الثواب وغير ذلك، فما قال النبي فقد صافح الله حتى ينكر عينا أحد، لكنه قال فكأنما صافح الله، مثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده، معنى ذلك أي المراد به الثواب والعبادة. وهذا الذي أجمعت عليه كلمة العلماء كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. المقطط هو المطيب، والحديث هذا ضعيف، يعرف من حديث فرقد السبخي، فرقد السبخي هذا متكلم فيه ضعيف، وقد بينا إجماع العلماء في مسألة سبقت أنه يجوز استعمال الزيت غير المطيب في بدن المحرم، وبينا أنه يجوز أن يستعمل المراهم، يستعمل زيت زيتون لحاجة، ما فيها شيء بالإجماع، أما المطيب فلا. قال باب: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. نعم، الحديث هذا السند متكلم فيه في خلاد بن يزيد الجعفي، وهو متكلم فيه، وصحيح أنه يخطئ هذا الحديث، فالسند هذا متكلم فيه، لكن من صححه صححه بالشواهد التي جاءت، ألا وهو شواهد جواز إخراج أنهم كانوا يخرجون ماء زمزم من مكة، وعلى هذا العلماء عملوا بهذا أن ماء زمزم يجوز أن يخرج من مكة لا إشكال فيه، لأن البعض أشكل ذلك قال كيف يخرج ماء زمزم من مكة ومعلوم أنها بلدة حرام مفروض ما يخرج منها شيء، ولذلك منعوا أن يخرج منها التراب ومنعوا أن يخرج منها الحصى، أما ماء زمزم جاءت الأدلة جاءت شواهد على جواز إخراج هذا، أما هذا السند لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا هو الصحيح والله تعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. هذا الحديث الذي رواه المصنف هو آخر حديث في هذا الباب بفضل الله عز وجل علينا، حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح في الصحيحين، أنه قال قلت لأنس عبد العزيز بن رفيع قلت لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. هذا بيناه في دروس سبقت، وبينا خلاف العلماء رحمه الله تعالى أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، هل صلى في مكة يوم النحر أم صلى في منى، وجمعنا بين الأقوال وقلنا صلى في الموضعين عليه الصلاة والسلام. أما يوم النفر لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق من منى إلى مكة بينا أنه نزل عليه الصلاة والسلام مع الصحابة بالأبطح، وبينا أنها سنة وعمل بهذا العلماء وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الذي قلناه، وبهذا يكون بفضل الله عز وجل علينا انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الحج من سنن الترمذي، وما هو إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما مرت عليه مصائب ومهما تمر عليه فتن في هذه الدنيا وتمر عليه بلايا ورزايا في هذه الدنيا، والله إنها نعمة، والله إنها نعمة أن الإنسان بفضل الله عز وجل عليه يكتبه الله عز وجل من طلبة العلم، يكتبه الله عز وجل من الذين يقرؤون في الكتب ويحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون الصحة من الضعف ويبينون الأقوال الصحيحة، نعمة والله إنها لذة. عيب على الإنسان أن يحفظ مصيبته وأن يحفظ بليته على حساب علمه وعلى حساب دين الله سبحانه وتعالى. لا تخلط بين المصائب وبين الفتن أمام دين الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم النعم، فعلى طالب العلم أن يثبت، وعلى طالب العلم أن يجتهد في طلب العلم وأن يحمد الله عز وجل على نعمة كهذه. غيرك يبكي إذا فقد مالا وإذا فقد درهما وإذا فقد دينارا، وغيرك بفضل الله عز وجل عليه يبكي إذا تعلم علما، يبكي بفضل الله عز وجل عليه إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لأداء عبادة أو لختم قرآن أو لختم علم أو لختم سنة، كل ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا على ما أنعم علينا، أحمد الله عز وجل أنه وفقنا في أن ننتهي من هذا الدرس الذي سأسأل الله عز وجل أن يجعله درسا مباركا، أن يجعله وأن يجعل ما قلنا قولا صحيحا، قولا فيه ظهر فيه الإخلاص وظهر فيه الصدق، وسألنا الله عز وجل أن يعفو عنا الزلل، وأن يجاوز عنا وأن يتجاوز عنا عن تقصيرنا وعن سيئاتنا فإنها كثيرة. وسائلنا الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الخير أبدا. نسأل الله أن يديمه علينا، نسأل الله أن يديمه علينا، نسأل الله أن يديمه علينا. فلا يتصور الإنسان وطالب العلم كيف يعيش غير هذه الدروس وكيف يعيش خارج هذه المجالس. فالحمد لله حمدا كثيرا. وفي الختام أشكر الإخوة على صبرهم، خاصة في درس اليوم كنا أطلنا كثيرا، أشكر الإخوة على صبرهم من بداية الدرس إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل. ولا أنسى كذلك الإخوة الذين ينشرون، جزاهم الله خيرا على ما قدموا، وسائلنا الله عز وجل أن يجعله في ميزان الحسنات. وإن شاء الله تعالى الدورات في كتاب الترمذي ستستمر إن شاء الله تعالى، وسنرجع إلى دروسنا الأخرى بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء في الحديث، ويوم الجمعة كذلك، ويوم السبت ستبقى الدروس كما كانت قبل الدورة إن شاء الله تعالى، على أن ننتظر ونأخذ إن شاء الله الدورة في الأضاحي قبل الحج إن شاء الله تعالى بأيام، نأخذ الدورة في الأضاحي لمدة أسبوع فقط بحكم أن أحاديث الأضاحي أحاديث قليلة. جزاكم الله خيرا على صبركم، والله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.